بكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة وتأملناها نبحث الآن في بعض معانيها. وصلنا يا مشايخ إلى قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. كنا توقفنا عن قضية المغالاة في المهور. كان من ضمن الحديث الذي تحدثنا به قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؟ فلو كانت مكرمة لكان أحظى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زاد في مهره على كذا وكذا، أو كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهذه القصة ثابتة ورواها أهل السنن، ولكن حصل الإشكال في الزيادة التي يتداولها كثير من المؤرخين والكاتبين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث يقولون أن امرأة قامت فقالت: كيف تقول في قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر: أصابت امرأة. وأخطأ عمر على أساس أنه تراجع عن هذا الأمر. حقيقة الشيخ المحمود القاضي في قطر، عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله، كتب رسالة في هذه القصة وبين أن القصة صحيحة إلى نهاية كلام عمر دون استدراك المرأة. وكان مما استدل به طبعا أن إسنادها فيه انقطاع إسناد الزيادة، والثاني أن أهل السنن رووا قصة أمير المؤمنين عمر دون أن يروا هذا المشهد الذي يعتبر ناسخا لكلام عمر. وعند التأمل في الآية لا نجد في الآية ما يدل على نقض كلام عمر، فعمر يقول: لا ينبغي لكم أيها الناس أن تغالوا في مهود النساء. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما ذكرتم دكتور عبد الرحمن أن خير النساء وأعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، وأن التقليل في المهر وعدم المبالغة فيه أمر مطلوب شرعا. وعمر إنما طلب هذا الحد، ولذلك نحن نقول أمر الناس بهذا وحثهم عليه لا إشكال فيه. والآية إنما جاءت على وجه أن الإنسان لو دفع لامرأته وبالغ في الدفع فإن هذا جائز. هنا يأتي السؤال: هل يجوز للإمام أن يقنن مهرا معينا، أو الناس أن يتفقوا على مهر معين إذا رأوا أن الأمور بدأت تصل إلى أمور يعني شيء لا يستطاع أو يشق على كثير من الناس ويضر بالحياة الاجتماعية فتبقى النساء عوانس؟ أنا الحقيقة سمعت فيما سمعت في جرائد وكذا أنه تجد عدد من العشائر والقبائل يجتمعون ويتفقون على أن مهر البكر كذا ومهر الثيب كذا من أجل يسهلون على الناس يعني أمر الزواج. فأنا أقول هذه الاتفاقات يعني ينبغي أن تحظى بالتأييد والدعم والمساندة. صحيح. والحقيقة هي في نهاية المطاف مصلحة للناس، لأن الناس إذا تركوا على سجيتهم زين لهم الشيطان بعض هذه المغالاة على وجه المفاخرة التي لا معنى لها إلا يعني العلو بشيء لا ليس مجالا للعلو والظهور. نعم. والحقيقة أن هذا يعني ارتفاع المهور يكاد يكون يمثل أكثر من 85% من مشكلات العنوسة وتأخر سن الزواج، لأن الحياة الاقتصادية الآن أصبحت مكلفة جدا، وأصبح الذي يستطيع أن يحصل أو يحصل المهر ويقوم بأعباء الزواج قليل جدا، حتى أن أصبح الآن الموظف البسيط أو العادي لا يستطيع أن يدفع مثل هذه المهور الغالي، فيتأخر سنة أو سنتين وثلاث وأربع ربما أكثر من ذلك حتى يستطيع أن يحصل على ما يستطيع به أن يتزوج. ولو كان الناس كما تفضلت يعني رجعوا إلى السنة ويسروا أمور الزواج والمهر لا تزوج الفتيات وتزوج الشباب في سن مبكرة، ولا انعكس هذا على المجتمع بصفة عامة في عفافه وفي أخلاقه وفي صحيح. قوته وفي تماسكه كما كان الحال في العهد السلف الأول. نعم. وأنا أقول عندنا نحن هنا الآن في النماص هناك كثير من القبائل تصنع هذا، يعني فتتفق على أن يكون المهر لا يتجاوز مثلا 10,000 ريال غير تكاليف الزواج، 10,000 ريال يدفعها الزوج. نعم. ويدخل فيها ما يدخل فيها الزوجة وتمشي الأمور بهذه الطريقة، تزوج البنات وأصبحت العنوسة يعني في بعض القبائل غير موجودة بنسبة صفر. عجيب. نعم. وأصبح الشاب من هذه القبيلة يتزوجه في سن مبكرة ويبدي بيته والحياة ماشية، وهذه هي السنة أصلا. لكن لكن تجد يعني المغالاة في المهور وقصص المغالاة في المهور سبب من أسباب عزوف كثيرا من الشباب عن الزواج في سواء في مجتمعاتنا هنا في العالم الإسلامي أو في غيره، حتى خصوصا مع وجود البطالة الآن وقلة الوظائف. نعم. ويعني أيضا ضعف الشباب في العزيمة والإصرار على الكدح والطلب. صحيح. الإنسان يريد المال ذلك. يعني هذه الحقيقة من الأشياء التي لم يتنبه لها يعني المصلحون في المجتمعات الإسلامية الآن. يعني الآن هذه البطالة الموجودة وهذا الغلاء في المعيشة، ألا يجب أن يتوافق معه تخفيض المهور؟ بلى. طيب لماذا نصر طيب أن نقول مثلا المهر يبقى 40,000 سواء ارتفعت المعيشة أو لم ترتفع؟ هذا غير مقبول. صحيح. يعني صحيح أنه ممكن 40,000 أو 50,000 أو 60,000 تكون مناسبة في مرحلة معينة، الآن أصبحت غير مناسبة لأن المبلغ هذا لا يستطيع أن يحصل الشاب للتو تخرج وتوظف. أي نعم. في استدراك أبو عبد الله على موضوع أنك تقول 85%، أنا أقول ترى ليس المهر هو محل الإشكال، قد يكون في غالب الأحيان تكاليف الزواج، ليلة العرس والأبة التي يجب أن يخرج العرس بها تعتبر أشكال. أحيانا المهر الناس يتراضون على 1,000 ريال و5,000 و10,000، لكن لما تجي ليلة العرس وإذا به في قصر ولا في فندق من أفخم الفنادق ويؤتى بمطرب أو مطربة أو شيء من هذا المنكرات ب40,000 يستلمها للذة ساعة أو ساعتين وليتها لذة أيضا أحياء يسمونها أحياء أحياء أحياء والعياذ بالله شيطان مثل هذه الليالي. وفي النهاية على رأس هذا المسكين. صحيح. طيب ما هو أنا أقول المهر بحل، لماذا؟ لأنه سيذهب إلى يد الزوجة يمكن تحفظه تستفيد منه تشري به بعض حاجياتها، يعني تنتفع منه بوجه من وجوه الانتفاع. المشكلة في نظري هذه التكاليف التي هي محل المباهات الحقيقية. كان الناس ولا زالوا يعني جزء منهم يتباهون في كمية المهر، فلانة أعطيت 120 بينما فلانة لا يمكن أن تعطى 40، إذا لازم ترفع إلى أن تكون 120 فهي ليست أقل منها، والدها في المكان الفلانية، أهلها من الأسرة الفلانية. فنحن نقول لا انتبهوا أيها الإخوة، ليست القصة أيضا قصة المهر. المهر ينبغي أن يراعى قدرا يعني قدر اللطيف الخفيف على الزوج فيه، وأيضا تكاليف الزواج. ولذلك الحقيقة أنا يعني أهنئ المؤسسات الخيرية التي قامت بما يسمى الزواج الجماعي. وقبل أيام شهدنا يعني زواجا في جدة وآخر في المدينة فيه 500 زوج على 500 فتاة، يعني 1,000 إنسان تزوجوا في ليلة واحدة. يقول لك بتكلفة واحدة، بتكلفة واحدة يدفع كل شخص ما يقارب 1,000 ريال أو شيء من هذا القبيل وينهي مراسم ليلة الزواج. لا سلام. هذا لا شك أنه يوفر كثير من المبالغ عليه. قوله طيب. وكيف تأخذونه؟ نعم. وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طبعا قبلها إيش قال؟ قال هتأخذونه بهتانا، بهتانا وإثما مبينا، وهاتان دالتان على حرمة أخذ الزوج لشيء من المهر الذي تقدم به للزوجة وأن ذلك لا يحل له إلا أن ترضاه الزوجة. مثل قول سبحانه وتعالى في آلهتكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا مع أن سب آلهة المشركين نعم مشروع لكنه نهى عن هنا للمآل وهذا كله من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ورعاية ما يخرج من الألفاظ المسيئة لله سبحانه وتعالى فنأهم عن يفعلوا هذا. وهنا أيضا وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهنا عندنا أمثلة كثيرة جدا في القرآن في هذا الجانب ورعاية الأدب في الألفاظ. وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جميل جدا. يعني لاحظوا أن هذه الآيات تتلى ولله الحمد في المساجد وفي الجوامع وفي كل يقرأها الرجال والنساء والصغار والكبار والبنات ولله يعني لا تلاحظ فيها لا سوء عبارة ولا نبوء عبارة ولا تجد فيها حرجا وأنت تدرسها وأنت تعلمها للناس لسمو العبارة وأدبها والكناية. وهذا من الأسلوب الراقي جدا في أنك ممكن أنك تدرس الآداب والتعاملات بين الزوج والزوجة والرجل والمرأة وأنت في نفس الوقت لا تجرح الحياة ولا تخدش الحياة. وهذا رائع جدا. تعال أنت لو تقرأ الآن في كتب أهل الكتاب المحرفة طبعا الآن تجد فيها من العبارات ومن القصص التي يندى لها الجبين. نسأل الله. لذلك أذكر أحد القساوسة يقول ينبغي أن يحذف هذا الجزء جزء كبير من الكتاب المقدس لأنه يعني فيه ألفاظ صارخة تخدش الحياة وتسيء إلى الأخلاق وليس كذلك. في حين القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد فيه شيء من هذا مع أنه تعرض إلى مثل هذه القضايا مثل قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض إشارة لما يقع بين الزوج وزوجته. ولاحظ أنه هنا استنكر على من يأخذ من مال زوجته شيئا حتى إذا طلقها لسببين. السبب الأول أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض يعني حصل بينكم من المخالطة ومن المكاشفة ما لا يليق بك أن يعني تطالب بعده بهذا المال. والأمر الثاني الإشارة إلى غلظ وإلى عظمة الرباط بين الزوج والزوجة. فقال وقد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني وهو ما يعني ما وقع في عقد الزواج والنكاح. من أنه قد يعني رضيها زوجة له وهي قد قبلته زوجا لها بحضور وليها وشهود الشاهدين وما في هذا العقد من الغلظ الغلظ ومن التعظيم ومن يعني يترتب عليه من الحقوق بين الزوج وزوجته ما يعني لا ينبغي معه أن يطالب بعده بشيء من المهر الذي دفعه له. شوف في غلظ يعني ميثاق الزواج دعونا نتأمل كيف جاء غليظا. لاحظ أنه الآن المرأة لو كانت تملك عمارة ب100 مليون من حقها شرعا أن تبيع هذه العمارة دون أن ترجع إلى أحد من أوليائها أليس كذلك؟ بل صحيح. لكن لو أرادت أن تزوج نفسها ما حل لها ذلك إلا أن يشهد أن يكون ذلك بإذن وليها وشهود الشاهدين. لماذا؟ كما ذكر الدكتور عبد الرحمن ماذا يترتب على هذا العقد؟ حياة حياة كاملة ترتب عليه أن هذا الزواج سيلحق به نسب ستكون به قرابة سيلحق به ميراث سيكون به سمعة ستكون هناك تواصل بين أسر بل ستقوم به حياتهما ستقوم به حياتهما. يعني المرأة الآن تتصرف بمئات الملايين ولكن هذا الأمر ما تتصرف فيه وحدها بل لا بد لغلظ هذا الميثاق أن يدخل معها آخرون لأن العاقبة فيه واضحة في الدنيا قبل الآخرة. صحيح. ولذلك نحن نقول أيها الناس اتقوا الله في أمر هذا الميثاق. جميل. واليوم نحن نشاهد يا أبا عبد الله نشاهد تساهلا كبيرا في أمر يعني أن يتزوج الإنسان امرأة يقول والله أنا أتزوج وأشوف نيتي أني أطلق. طيب يا أخي هذا ميثاق غليظ. أي والله. وفيه معنى عظيم جدا. هل ترضى هذا لابنتك أن يأتي إنسان قد نوى أن يستمتع منها ليلة أو ليلتين أو أسبوعا أو أسبوعين ولو كانت الصورة الظاهرة شرعية ولي وشهود وحفلة زواج وغير ذلك ثم في النهاية تذهب وتلقي كلمة الطلاق على المرأة من خلال رسالة جوال أو مكالمة هاتفية وتجعلها بعد هذا الميثاق الغليظ أسيرة الأحزان والطلاق والسمعة السيئة والكلام والقال بين الناس. والله إني أظن والله أعلم أن أي إنسان منا تدبر قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أن يحترم هذا الميثاق، وأنه ما يدخل فيه إلا هو صادق النية. هو خطاب للرجال، خطاب للرجال، نعم نعم، صادق النية في أن يحسن إلى هذه المرأة وأنه صادق في رغبته فيها. وأنا هنا أحذر، ويا ليتكم يا مشايخ يعني تشاركوني في هذا الأمر. الآن شاع بين الشباب وخصوصا في الصيف يذهبون إلى بعض الدول الإسلامية المبتلى بالفقر، لما أتاهم الله من الغنى ولما يتطلع فيه أولئك أن يعيشوا عيشة كريمة، يرضون الارتباط بشباب، يأتي الواحد وفي نيته أنه يتزوج هذه الفتاة يعني مدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين. نعم، هذا عبث، عبث، صدقت. وإن كانت صورته الظاهرة صورة مشروعة، وإن كانت صورة، لكن لاحظ الآن عندما ينظر يعني يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذه المعاني العميقة في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وهو الإشارة إلى قضية الميثاق الغليظ، وإشارة يا دكتور عبد الرحمن نسمع صوت المطر، المطر ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. في قوله هنا وكيف تأخذونه، يعني لاحظ الآن عندما يعني يستنكر على الزوج الذي يريد أن يأخذ من مال زوجته، يستنكر عليه بهذه المعاني الأخلاقية. نعم، معاني أخلاقية ليس كذلك؟ نعم. وكيف تأخذونه ولم يقل وهو حرام عليكم، لا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يخاطب في الإنسان أخلاقه، ويخاطب فيه عاطفته، ويخاطب فيه إيمانه، مما يشير أيها الإخوة إلى أن المؤمن الحقيقي لا يتهاون في مثل هذه القضايا. نعم، قضية الطلاق، قضية إهانة المرأة، قضية عضلها، ظلمها، خاصة إذا كان ليس لها من يدافع عنها، يتيمة مثلا. نعم، ليس لها من يدافع عنها من زوج، من أب أو من أخ أو من قريب، فيتفرد هذا الزوج الظالم بهذه المرأة المسكينة ويظلمها ويتعسف في التعامل معها. العجيبة عبد الله في قضية التبشيع، طريقة التبشيع القرآني، تبشيع وتنفير النفس من فعل هذا الأمر. نعم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني يذكر شيئا يستبشع الإنسان بعد ما يسمعه أن يرجع فيما أعطاه المرأة. نعم، حتى لو كان على وجه الهبة، لا ليس من المهر ولا من تكاليف الزواج. يقول كيف تأخذون وقد أفضى، يعني وصلت إلى شيء لم يصل إليه أحد غيره، حتى أبوها وأمها ما وصلوا لذلك الشيء وهم أقرب الناس إليها، أنت وصلت إليه بعد ذلك تذهب وترجع؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. يعني خلاص النفس ما عاد يمكن أن تعود. ومثل ما قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. تبشيع، تبشيع صح، تنفر بعده النفس نفورا تاما. قوله طيب. لا تنكحوا ما نكح أباؤكم، ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أيضا نعم، هذا مرتبط بعادة جاهلية سبقا الإشارة إليها. نعم، في الآية التي قبل هذه في قول سبحانه وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم، فقد ينكح الرجل زوجة أبيه فيما كان في أنكحة الجاهلية. نعم، نعم، ويلاحظ هنا أنه قد يقع هذا دون أن يكون هناك نوع من الميراث، قد نعم يكون طلقها. نعم، فهذه أعم من الآية الأولى، أعم من الآية الأولى، بمعنى أنه قد تكون مطلقة فيتزوجها الابن أو يموت الأب عنها وهي مطلقة، ثم يأتي الابن ويتزوجها كما يتزوجها سائر الرجال يعني أو غيره. نعم، نعم، يعني بأي صورة من الصور أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه. نعم، وهذا من احترام الأب. نعم، يعني من احترام الأب، لأنه الآن حتى لما أنت تخيل هذا الأمر تستكرهه. نعم، صح، هذا من المحرمات، تحريم تأبيد، تأبيد. نعم، نعم، تحريما زوجة أبدي الأب أنها تحرم على الولد. نعم، تحريما أبديا. نعم، دعنا ننظر إلى قضية التخلص يا عبد الملك. نعم، كيف أنه جاء إلى هذا الحكم بعد ما ذكر المقدمة في قول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم، فأشار إلى عادة جاهلية في إرث النساء بعد موت الآباء، يرث الأبناء زوجات آبائه. ثم جاء هنا ليذكر مسألة أخرى وهي نكاح منكوحة الأب أو الزواج على منكوحة الأب. جميل. وأن هذا أيضا محرم، فخرج من ذاك إلى هذا بهذه الصورة. جميل. الجميل. لكنه صرح في هذه الآية بالزواج نفسه. نعم. فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى إلا ما قد سلف؟ يعني إلا شيئا قد مضى في الجاهلية. في الجاهلية. نعم. وليس معناها يعني إلا ما قد وقع منكم قبل هذا الحكم، يعني أفرض أنه تزوجها قبل هذه الآية فيبقي على زواجه منها. لا لا, لا. بل يجب عليه أن ينزع. نعم. لماذا؟ لأن الله قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ومثل هذا لا يمكن أن يكون يجوز يعني استمرارة. نعم. فاحشة منكرة عقلا، مستقبحة عقلا وشرعا، و مقتا قالوا لأنه يورث البغضاء بين الأقارب، لأن من عادة الزوج الثاني أنه يبغض الزوج الأول بسبب أن الزوجة تذكره بما كان من زوجها الأول، أو الغيرة أو الغيرة التي تحدث بين الأزواج مع الزوجات. نعم. وساء سبيلا أي ساء طريقا من طرق الاتصال بين الرجال والنساء أو الوصول إلى ما أحل الله عز وجل. الحقيقة هذه الآية يا إخواني هي أول آية في ذكر محرمات النساء، المحرمات من النساء. نعم. وهي مذكورة طبعا في الآية التي تأتي بإذن الله عز وجل، لكن أول واحدة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. طبعا آباؤكم يقصد بها كل أب لك وإن علا، الأب وأبو الأب أي نعم، أبوك وأبو أبيك وأبو أبي أبيك وأبو أبي أمك وأبو أمك، كل هؤلاء من دخل من هؤلاء، من عقد من هؤلاء على امرأة حرمت على كل ابن له وإن نزل. جميل. فننتبه لهذه كلمة آباؤكم أبناؤكم، يعني آباؤكم وإن علوا أبناؤكم وإن نزل. جميل. أي نعم. ولا تنكحوا منك، طبعا كلمة لا تنكحوا يقصد بها العقد. العقد. نعم. ولا يقصد بها ومن باب أولى ما بعده. نعم. لا قصدي يمكن بعض الناس يقول إذا عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، نقول خلاص حرمت تحريما مؤبدا بالعقد. نعم. نعم. والنكاح إذا أطلق في القرآن بعبد الملك يدل على ماذا؟ على العقد. أي نعم. ولا يستثنى من هذا إلا قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا أي نعم الجماع الوطء. واختلفوا في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية، هل هو العقد أو الوطء؟ هل هو العقد أو الوطء؟ نعم. جميل جدا. يأتي الآن تعديد المحرمات. المحرمات. يعني المحرمات التي يحرم نكاحهن، صح؟ يعني مثل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. الحقيقة هذه الآيات فعلا فيها إشارة إلى، ما تريدون نعدها أولا حتى بس يتابع معنا الإخوة؟ أولا منكوحة الأب تقدمت. نعم. ثم هنا قال أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة. هذه كم؟ هذه 9 أو 10، أنت حسبت؟ أو 10. نعم. طيب 10. وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم 11، اللاتي دخلتم بهن، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 12، وحلائل أبنائكم 13، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 14، والمحصنات. ثم جاء بعده إلى قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هم نعم هم 15. نعم. هم 15 نوع حرم الله نكاحهن. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم يدخل فيها الأم كما تفضلت. نعم. الأم وإن علت. وإن علت. يعني الأم وأم الأم وأم أم الأم وهكذا. وأم الأب. وأم الأب. أبي الأب وأم. نعم. أبي الأم. كل حرمت عليكم أمهاتكم فهي محرمة عليك. وبناتكم كذلك. واضح. بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابنك وبنت ابن بنتك، كل من كانت بنتا لك هنا يعني خرجت منك فهي. وأخواتكم. أخواتكم كذلك. طبعا هذا الترتيب مقصود، بدأ بالأم لأن أول شيء بدأ بمنكوحة الأب، ثم بدأ بالأم لبشاعته وعظمه، كيف تعود إلى أمك فتنكحها بعد أن خرجت منها. نعم. نعم. صح. ثم البنات ثم الأخوات العمات، عمتك الشقيقة، شقيقة الوالد أو أخته لأب أو أخته لأم. أي نعم. خالاتكم كذلك، خالتك الشقيقة أو خالتك لأب أو خالتك لأم، بنات الأخ، بنات الأخ الشقيق أو بنات الأخ لأم أو الأخ لأب، صح. طيب، وبنات البنات، بناته وبنات ابنه وبنات بنته وبنات بنت بنته وبنت ابنه، يعني كل من قالت له يا جد فهو داخل في هنا. وبنات الأخت، أخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والبنات المقصود بها أيضا بناتها وبناته إلى آخره. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، جاء الآن إلى سبب آخر من أسباب التحريم، هو الرضاع. الأول كان النسب، والآن جاء إلى الرضاع. أمك اللاتي أرضعتك، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لاحظ كيف وصفها بأنها أم، أم، وذكر الرضاع، والرضاع طبعا لا يحل إلا ما كان في الحولين وبلغ 5 رضعات. طيب، وأخواتكم من الرضاعة، أيضا نفس العملية. طيب، وأمهات نسائكم، أم زوجة. نعم، الزوجة المقصود بها من عقدت عليها، أي امرأة عقدت عليها حرمت عليك أمهاتها. طب من هم أمهاتها؟ أمها وأم أمها وأم أبيها وأم أم أمها وأم أبي أمها وإن علت، كل هؤلاء حرمة بالعقد. نعم. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة من هي دكتور عبد الرحمن؟ هي بنت الزوجة. أيها. من غير الزوج سميت، يعني تزوج الرجل امرأة وعندها بنت من غيره. نعم، فهذه البنت تحرم على الزوج. أي نعم، لا يجوز له أن يتزوجها. لكن لاحظ أنها في الآية هنا في قيد غير مقصود، وربائبكم اللاتي في حجوركم، أولا أن تكون تربت في حجرك في بيتك. نعم. يعني نعم، فهل معنى هذه الآية أنه لا يجوز لك أن تتزوج بنت زوجتك التي تربت معك في البيت فيجوز لك أن تتزوج ابنتها التي تربت عند غيرك؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يحل لك أن تتزوج ابنة زوجتك مهما كانت تربت عندك في البيت أو تربت عند غيرك. يبدو هذا القيد لماذا؟ يبدو لأنه قيد الغالب، ومن جهة وأيضا من جهة أخرى يبدو أنه قيد أخلاقي، أنه ينبغي على الرجل أن يكرم زوجته التي يتزوجها إذا كان عندها بنت، أن يقيمها مقام بنته، يربيها ويكرمها إكراما لزوجته. يشار إلى نعم، وكأن هذا يعني نوع من حث الأزواج على إكرام بنات زوجاتهم. نعم، وإقامتها مقام بنته. صحيح. أي نعم. طيب، لو قال قائل أنتم الآن ادعيتم دعوة وهي أنكم تقولون إن الربيبة إذا كانت في غير الحجر فهي مثل الربيبة إذا كانت في حجر الإنسان يعني في بيته. نعم، والآية قيدت فيها قيد، فمن أين لكم أنكم أخرجتم هذا القيد؟ أنا ذكرت في مرة ماضية أقول سبحان الله، طبعا هنا يعني جماهير العلماء سلفا وخلفا على ما ذكرته، أنه يعني غير أن هذا القيد غير معتبر، غير معتبر. طيب، من أين ذلك؟ حقيقة ما وجد جوابا إلا عند شيخنا العلامة ابن عثيمين، وكان هذا الأمر أشكل علي كثيرا. أيوة، قديما، فالشيخ أجاب عنه بإجابة بسيطة جدا، مع أني سألت هذا السؤال بعض طلاب العلم فما يعني عرفوا الجواب، إلا أنهم قالوا هذا خرج مخرج الغالب وأن هذا هو الواقع ولذلك لا يعتبر هذا الشرط. قال لأنه لما أراد أن يستثني قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي إيش دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. لما أهمل هذا دل على أنه إنما جاء وصفا وبيانا للواقع، دل على أن هذا الشرط غير معتبر. نعم، لأنه نعم، لما جاء إلى قوله فإن لم في حجوركم، نعم صدقت، ولم يذكر في قوله فإن لم يكن في حجوركم، فدل على أن هذا القيد الذي ذكر لا مفهوم له. أي نعم، جميل، هذا استنباط جميل. استنباط جميل. طبعا هنا لاحظوا في حكمة عجيبة جدا وهي قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، ثم قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولم يقل نكحتموهن. يا سلام، لو قال نكحتموهن لكان كانت الربيبة تحرم بمجرد العقد، لكن لما قال دخلتم بهن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول. فلو عقد على أمها ثم طلق الأم قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، فالربيبة حلال له، يعني اللي هي بنته زوجته حلال له. هنا يمكن يأتي السؤال يا دكتور مساعد، الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والبنت لا تحرم إلا إذا دخل على أمها. فما هي الحكمة في ذلك، أو لماذا فرق بين الصورتين؟ يقولون إن الأم ما تغار من بيتها، بينما البنت قد تغار من أمها. عجيب. نعم، يعني لو جاء رجل إلى امرأة وخطبها وعقد عليها، ثم لما رأى البنت أعجبته فطلق الأم، طلب البنت، الأم مهما كانت لعظم شفقتها ورحمتها لن يبقى في صدرها على بنتها شيء. طيب اعكس المسألة، لأنها هي التي أخذت الزوج من الأم. أي نعم. لكن اعكس المسألة، لو أنه عقد على البنت، ثم أعجبته الأم فطلق البنت وأراد أن يعقد على الأم، البنت في هذه الأحوال قد تغار من أمها وتشعر أن أمها قطعت الطريق عليها، ولا تملك من الحنان مثل ما تملكه الأم. الأم قد تفدي ابنتها بنفسها. أين؟ وهذه حكمة عظيمة جدا. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصنابكم. أبو عبد الملك، الحلائل من هن؟ بنات الأبناء، الزوجات، زوجات الأبناء. حلائل زوجات، زوجات الأبناء. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أي نعم، يعني زوجات الأبناء من أبناء الصلب، من أبنائكم أنتم. طيب هل فيها ولد ابن من غير الصلب الذين من أصلابكم؟ أي نعم، هنا قد يقال أنه تبني، التبني. نعم، أي نعم. بإنكار التبني، والعجيب أن التبني كان أصيلا في الجاهلية، فالقرآن استعمل أساليب كثيرة جدا لنزع هذا التبني، حتى أن هذا النزع يعني وصلت آثاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عندما أمره الله أن ينكح زوجة متبناه. نعم. وهو زيد بن حارثة. نعم. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. نعم. وكان هذا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس، الله حق، والله أحق أن تخشى. فجعل إزالة ونزع هذه القضية، عادة التبني، عادة التبني في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزالت إلى اليوم ولا يعرف لها أثر بين المسلمين، ولله الحمد. طيب، وحلائل أبنائكم يدلك على أن القدوة، نعم، ينبغي أن يصبر. أي نعم، مثل هذا المواقف. أي والله، لأنه ينبغي أن يكون هو عبرة، ويكون هو مثال، ويكون هو نموذج يحتذى. لذلك فعلا القدوة، تذكرون في الإمام أحمد رضي الله عنه عندما صبر في محنة خلق القرآن ولم يترخص كما ترخص غيره. نعم، سبحان. وفعلا كان في صبره خير كثير. قالوا: لا تقية لقدوة. نعم، فلذلك القدوة ينبغي أن يتحمل. نعم. ويصبر على ما لا يصبر عليه غيره. نعم. من سائر الناس. نعم. نعم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه آخر واحدة من محرمات في هذه الآية. معناها بعد الملك، لكن الجمع الآن هنا قيد الجمع، يعني أن يجمع بين أختين، يعني يتزوج أختين في وقت واحد، في وقت واحد، يعني يعقد على هذه وهذه، أو يعقد على واحدة ثم يدخل الأخرى، ثم يدخل الأخرى، فهذا لا يحل حتى يعني يتخلص من إحداهما، سواء كانوا أختين شقيقتين أو أختين لأب، أختين لأم. نعم. نعم. نعم. طيب، ويقاس طيب على الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأن ثبت في السنة. نعم. النهي عن ذلك. نعم. لأن المفسدة التي تترتب على الجمع بين الأختين تترتب أيضا على الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن المرأة في الغالب أو دائما أظن تكره ضرتها. نعم. فإذا كانت أختها فهذه ستصبح قطيعة رحم. نعم، ستفضي إلى قطيعة رحم. وكذلك إذا كانت خالتها، حريص جدا على أن الأرحام هذه، نعم، ما يصلها شيء من القطيعة. سبحان الله. أي نعم. جميل. طيب، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد كان من الجاهلية. نعم. إن الله. لكن هل معنى ما قد سلف أيضا كما أنه إذا كان تزوج رجل أختين قبل نزول هذه الآية، فهل معنى الآية أنه يبقي على خلاص، يعني ما دام تزوجت؟ فلا، لا، من دون نزلت هذه الآية ينبغي أن يطلق واحدة منهم. صح. مثل أيضا من كان عنده أكثر من أربع ونزلت آيات تحديد بأربع نساء، فإنه أمر أن يستبقي أربعا ويفارق سائرهن، كما في حيدر غيلان بن عقبة. نعم، غيلان الثقفي. نعم. نعم. قال: إن الله كان غفورا رحيما. طبعا هذه مناسبة يظهر الله أعلم لبعض، يعني لما حدث من أنكحة مخالفة لأمر الله عز وجل. أينا. في الجاهلية. أي نعم، يقول كان الله غفورا رحيما، يعني إذا أقلعتم واستقمتم على أمر الله عز وجل. كلمة كان يا أبا عبد الملك، يعني ما هي دلالتها في هذه الآية؟ طبعا سبق أن نبهنا عليها أنها كان، هذه بمعنى كان ولم يزل. نعم. وأنها للدلالة على يعني ثبوت اسمها لخبرها. نعم. يعني ثبوت اسمها لولد الجلالة لخبرها كان الله غفورا رحيما. وطبعا نلاحظ أن المغفرة فيها جانب ما يسمى بالتخلية الإزالة. والرحمة فيها جانب التحلية. نعم. إيه نعم. وكما ذكرت أن هناك بعض الأنكحة التي ذكرت قد يكون وقع فيها بعض من نزل عليهم الخطاب. أيوة. نعم. فأشار الله إلى أن ما سلف لا حرج عليكم فيه، فإن الله قد عفى الله عنكم. إيه نعم، وأزاله عنكم. أي نعم. أي نعم. ألا تلاحظون يا إخواني اهتمام الإسلام بالأنساب في من خلال هذه الآية؟ بلى. وهو أن الإنسان يضبط نسبه، من هم أخواله وأعمامه وإخوانه، لئلا يقع منه شيء من هذا الأمر المحرم. صحيح. حتى الرضاع ينبغي أن يضبط، لأنه قد يخطب الإنسان امرأة ويتبين أنه قد صار أخا لها من والرضاع الرضاع. الناس يتهاونون في تقييده، في تقييده وضبطه. وكم سمعنا مثل هذه الحوادث. أي. يتزوج الرجل المرأة، يبقى معها ربما حتى ينجب أطفال 10 6 7، ثم يكتشف أنها أختها من الرضاعة. نعم. لشهادة امرأة عابرة أو فيترتب على ذلك الفراق. وهنا نقول الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم. فالأنساب مذكورة في القرآن، الأم والأخت والخالة وبنت الأخت والعمة وغير ذلك، وهذا يعني يجعل الإنسان دائما حريص على معرفة هذه الأشياء وضبطها وتوريثها لأبنائه. أحسنت، لأنه لا يمكن أن تضبط الأرحام إلا بصلتها. أي نعم. يعني إذا حييت في أبنائك وفي بناتك معرفة أرحامك، هذه خالتك، هذه عمتك، هذه أولاد هذه خالة أمك، هذه خالة أمك، هذه خالة جدتك أحيانا. نعم. تقول كذا. نعم. والله إن أنا أزور مع أبنائي يعني خالات والدي، شوف تصور، فهي تصير خالة جدهم. لاحظ، يقول من هذه؟ أقول هذه أبي، هذه خالة أخت أمه، أخت أمه كذا، فهي طبعا خالة جده، خالة جده. نعم. فيبقى في نفوسهم من هذا أمر يجب أن يراعى. نعم. وأن يحفظ. وهو سبحان يحفظ. الله، هي مسألة مترابطة. صحيح. يعني الأمر بصلة الرحم يترتب عليه معرفة هذه الأرحام واتقاء هذه الشبهات. نعم. الحديث مع هذه الآيات التي هي من آيات الأحكام يعني حديث ماتع، ونحن نوصي إخواننا بأن يتفقهوا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وله في القرآن العظيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.